ويخبرنا بالغيب من حال ما مضى وما سوف يأتي عاجلا أو مؤجلا، وما يعتري الإنسان يوم القيامة عذابا أليما أو نعيما مؤملا. على مقتضى الأحوال آياته فلا ترى فيه طول الدهر حكما معطلا، فآياته قد أحكمت حيث إنها من الله لا ممن إلى الناس أرسلا، فقد كان أميا وليس ممارسا بأسلوب إنشاء الخطابة أولا. فلا ريب أن المصطفى غير قادر على قوله من عنده متقولا، ومن معجزات المصطفى شق صدره، وذلك إذ ما كان طفلا تهللا، وقد كان في بهم بني السعد مع أخي رضاع فجاء المالكان من العلا. هما صدره شقا وليس له ألم، ومن قلبه حظ الشيطان زيلا. حظ الشياطين. نعم شيخ. هما صدره شقا وليس له ألم، ومن قلبه حظ الشياطين زيلا. فأسرع نحو الأم خوفا ضجيعه، وأخبرها حال الصبي مجندلا. فلما تلقته بلون قد انتقع، إلى صدرها ضمته خوفا من البلا. 23. ورد رسول الله عين قتادة أصيبت برمي مثل ما كان أولا. نعم. وقد كان طاها. طيب، تقدم الشرح لهذه الأبيات، وقد وقفت في الشرح إلى قوله رحمه الله فما أفصح الألفاظ، ما أفصح ألفاظ القرآن، ما أبينها على المعاني العظيمة المضمنة بها، وما أسلمها من الإبهام، ما أوجز اللغة والبلاغة الإيجاز، والبلاغة الإيجاز يا حسن تأليف لآياته العلا، وما أحسن تأليفه، اصبر علي لحظة في لفظة التأليف، وما أحسن تأليفه وترتيبه وترتيب ألفاظه العلية المعجزة، فهو تنزيل من حكيم عليم خبير جل جلاله. فائدة: هل يطلق لفظة التأليف على القرآن؟ ورد في حديث مخرج في صحيح مسلم برقم 4993 في كتاب الفضائل، قال الإمام البخاري: كتاب الفضائل باب تأليف القرآن. ماذا قال البخاري؟ كتاب الفضائل باب تأليف القرآن. وفيه قال رجل عراقي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين أريني مصحفك، أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، وسيأتي ذكره كاملا بتمامه إن شاء الله في القسم الثالث حين ذكر الأدلة. إيش معنى تأليف القرآن؟ لئلا ينقدح في ذهنك، ولئلا يدور في خلدك ما لا يحل، فلا بد من بيان معنى التأليف ها هنا. ومعنى تأليف القرآن اقتباسا من نصوص العلماء، ومنها النصان التاليان. قال الرافعي، قال العلامة الرافعي: وما نسب إلى الصحابة من تأليف القرآن ليس على معنى أنهم رتبوا الآيات. مرة أخرى قال العلامة الرافعي وهو من فقهاء الشافعية: وما نسب إلى الصحابة من تأليف القرآن ليس على معنى أنهم رتبوا الآيات، وإنما المراد أنهم جمعوا السور، جمعوا السور في مصحف واحد، جمعوا السور في مصحف واحد كما في شرحه لمسند الإمام الشافعي، وذلك لتبويب الإمام البخاري بقوله باب تأليف القرآن، باب تأليف القرآن. قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الباب ومحتوى، قال: تأليف القرآن أي جمع آيات السورة الواحدة. جمع، إيش معنى تأليف القرآن؟ جمع آيات السورة الواحدة أو جمع السور مرتبة في المصحف. هذا هو معنى ما بوب به البخاري بباب تأليف القرآن. وقوله ترى العرب العرباء أي الخلص الصرحاء، وهم أهل فصاحة بإعجاز قرآن، متعجبون مندهشون لإعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته وروعة بيانه ورفعة أسلوبه، يقرون في الملأ، يعترفون في الملأ بملء أفواههم بين الناس جميعا، وهم فصحاء العرب وبلغاؤه بذلك الكلام العربي المبين المعجز. عرب أقحاح فصحاء، أخذوا بزمام اللغة العربية والفصاحة، هاتوا بمثل هذا الكلام بعشر سور بسورة من مثله ما قدروا. قوله و يعني من ذلك الاعتراف والإقرار ما وقع من أعداء عاديه، أي من ألد أعداء الإسلام والقرآن ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وليد، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي، فصيحهم أي فصيح العرب وفصيح قريش، وهو زعيم من زعمائهم أدرك الإسلام، وهو شيخ هرم، فعاداه وقاومه، عاداه وقاومه، يقول لهم من بعد أن تسلل وسمع ما يتلوه عند الأدلة، أنا أسرد ما هو ثابت وليس بلازم أن أسرد متكلفا شيئا أثبته الناظم. يقول لهم من بعد ما تسلل وسمع ما يتلوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه من القرآن خفيا، هذا على ضوء ما ذكره الناظم، وإلا فما كان هناك كما سيمر بنا في الأدلة خفية، في الأدلة خفية من القوم المسلمين سرا بدون أن يشعر به أحد، لاستماع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اندهش وانبهر من الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يطرق سمعه مثله من كلام العرب الفصحاء البلغاء، حتى لقد قال: والحق كما يقال وليس دائما، الحق ما شهدت به الأعداء، إنما يتلوه محمد من القرآن ليعلو وما يعلى، ليعلو وما يعلى أي وما يعلى عليه. و لا يمكن أن يكون محمد، لا يمكن أن يكون محمد قد قال من عنده هذا الكلام. قال الناظم: فليس تقولا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم رجع الناظم لذكر حقيقة القرآن العظيم وبيان إعجازه، فقال: إن الخلق إنسهم وجنهم لو اجتمعوا طرا، إيش معنى طرا؟ جميعهم عن بكرة أبيهم ليأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور مثله لعيوا عجزوا. ليش يعجزون؟ لما كان القرآن ليس من كلام البشر، بل هو الكلام المنزل من الخالق العظيم العليم القدير. قال: ومن إعجاز القرآن وآياته أنه يخبرنا ربنا ومولانا وسيدنا. انتبه لهذه الكلمة. عندما دخل أقوام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أنت سيدنا. دحين السيد مثل الماء والهواء. يا سيد للمنافقين، للصالحين، للطالحين، للنفاق. دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال يغضبون ينزعجون، ها، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الغضب وقال: السيد الله. توسعنا، يا سيد، وبعدين أيضا عممنا حتى لا نحجر واسعا. السيدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. إيه، وأنت الآن في جيبك قروش، جئنا على آخر الشهر، أنت ممتلئ شبعان غني، لكن إذا مرضت من الذي يشفيك؟ إذا مرضت من الذي يشفيك؟ وإذا ضللت من الذي يهديك؟ وإذا افتقرت من الذي يغنيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قال: ومن إعجاز القرآن وآياته أنه يخبرنا ربنا ومولانا وسيدنا جل جلاله فيه بالغيب من حال ما مضى من أحوال الخلق والأمم والمجتمعات والأفراد مما لا يعلمه سواه سبحانه. قال: وكذلك يخبرنا سبحانه في كتابه بما سوف يأتي عاجلا. وقد تحقق ذلك فأتى وظهر أو لم يظهر ولا تعلمن نبأه بعد حين. وهذا من دلائل النبوة، يأتي عاجلا أو مؤجلا في مستقبل الأيام، ولو لم نره ولم يقع فسيأتينا نبأه ولو بعد حين. سيأتينا نبأه ولو بعد حين. مثل: أي المدينتين تفتح أولا؟ أقسطنطينية أم روميا؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مدينة هرقل تفتح أولا، قسطنطينية في تركيا. إيش بقي؟ بقي روما بإيطاليا، وأهل إيطاليا يعلمون هذا، وإذا عرفوا أن هذا عربي مسلم قالوا له حتى في أسواقهم، قالوا: أنت مسلم من الذين يعتقدون ويعتنقون أنهم سيفتحون إيطاليا وروميا روما في آخر الزمان، لكن من الذي سيفتحها؟ من الذي سيفتحها؟ هو الذي فتح قلبه لله أولا. أما المسكر عقله وقلبه ويلمز المتطوعين من المؤمنين، هذا ما فتح قلبه لله، كيف سيفتح الله له الأمصار والأقطار؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. قال: ومن إعجاز القرآن إخبار الله تبارك وتعالى فيه بما قال: ما يعتري الإنسان يوم القيامة من أحوال ما كسبت يداه من الشر والخير، عذابا أليما أو نعيما مؤملا. قال: ومن معجزات، قال: ومن معجزات القرآن على مدى الأزمان على مقتضى هذا كلامه ومتابعتي في النظم من الأهمية بمكان، لا سيما من يريد وقرر حفظ هذه الألفية لينال أجر الآخرة أولا وفائدة الدنيا من الناحية العلمية ثانيا وجائزتان كبيرتان ثالثا، والتوفيق بيد الله والإصلاح بيده. قال: على مقتضى الأحوال وبقاء آياته معمول بها غير مهجورة، فلا ترى فيه، أي في القرآن مع تتابع الأعوام مع طول الدهر وإلى قيام الساعة، حكما من أحكامه معطلا قد هجره الناس ولم يعملوا به. نعم، قد يوجد طغيان، وقد يوجد عنفوان، وقد يوجد فرعنة، وقد يوجد استكبار، وقد يوجد مكر كبار، لكن هذا كله محسوب ومرصود، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن ربك ليمهل ولا يهمل، ليمهل ولا يهمل. قال: القرآن كلام الله تبارك وتعالى ومنزه من الله جل جلاله، فآياته من عنده متقولة على الله حاشا وكلا. وصدق الله العظيم حين قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال البغوي: لأخذنا منه باليمين أي بالقوة، عبر عن القوة باليمين، لأن قوة كل شيء في ميامنه. دعنا من الأعسر والأيسر والأشطف، هذا شيء آخر قليل. واستشهد بقول الشماخ الشاعر في عرابة ملك اليمن: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، تلقاها عرابة باليمين. ثم دخل بنا في معجزة ما ذكر الناظم إلا معجزات معدودات على سبيل التمثيل، 5 أو 6، بدأها بأعظم معجزة لنبي من الأنبياء، وهي معجزة القرآن الكريم المنزل على النبي المرسل عليه الصلاة والسلام. ثنى بمعجزة شق الصدر، قال الناظم في ذكر ثاني معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد المعجزة الكبرى معجزة القرآن الكريم: معجزة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ومن معجزات المصطفى شق صدره، وذلك إذ ما كان طفلا تهللا. سيمر بنا في الأدلة إن شاء الله عدد شق صدره على المشهور 2، وهو طفل في بادية بني سعد عند حليمة مرضعته، والثانية عند الإسراء والمعراج. الأولى عند استقبال الحياة في عمر فطري، والثانية عندما أراد الله أن يرقيه في السماوات العلى. فالارتقاء يحتاج إلى سلامة قلب وطهارة نفس، وفي هذا من الفوائد العابرة أن الإنسان إذا أراد أن يكون معلما، داعية، ناصحا، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مربيا، مجددا، عليه أن يرقي نفسه في درجات الكمال، وأن يصل بها إلى درجات الوصول وإلى درجات الإحسان واليقين. أما من تردى بنفسه إلى الهاوية فإنه يحتاج إلى أن ينتشلها أولا من الضلال والظلام والضياع. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا ولد يا ولد لا تدخن، يا شيخ أنت بتدخن بتشيش بتأرجل أرجيلة. يا ولد لا تكذب، أنت ابدأ بنفسك تكذب. إذا جاء المؤجر يقول هذا الأب المنحرف أكرم الله السامعين، قل له مو موجود والدي. بعد أسبوع قل له مو موجود. بعد 3 أسابيع قال مسافر. هذا أنت مو هو تكذب فقط، بل تكذب وتعلم أبنائك الكذب. لكن والله لو ربيتهم على الصدق، والله أنت تنتفع بصدقهم أولا أولا وآخرا، يصدقون معك. يا ولد من شال 100 ريال؟ خلاص يجيك الولد قال يا أبتاه أنا رأيتها ساقطة في الدرج وهي هذه. ما في أكل حرام، ما في تأخير صلاة، لأنك ربيته على معرفة الله جل جلاله. فابدأ بنفسك يا أخي الحبيب، فانهها عن غيها، وتذكر قول ربك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا رب سلم سلم. قال وقد كان في بهم، بهم بالفتح، بني السعد مع أخي، في بهم بني السعد مع أخي رضاع لعلكم تعدلون، فجاءه الملكان من العلا، فجاءه الملكان من العلا هما صدره شقا وليس له ألم، ومن قلبه حظ الشياطين زيلا، فأسرع نحو الأم خوفا ضجيعه، أخوه من الرضاع، وأخبرها حال الصبي مجندلا، فلما تلقته بلون قد انتقع إلى صدرها ضمته خوفا من البلا والبلا. وتدبرت الكلمة لوقت غير قصير، من البلا والبلا سيأتي في الشرح. قول الناظم رحمه الله: ومن معجزات المصطفى شق صدره، وذلك أي وكان ذلك إذ ما كان طفلا صغيرا. انتبه لهذا، تعددت روايات مفصلة في عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ذاك لما نزل عليه الملكان، والأثبت والأصح نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول كان عمره لما شق صدره في بادية بني سعد 2 سنين، وقيل 4 سنين، وقيل 5 سنين، وقيل قارب 6 سنين. أقول عند التحقيق الحديثي كلها روايات ضعيفة. الآن واحد لما يسمع الكلام هذا يقشعر بدنه ويقف شعر لحيته ورأسه، يقول يا شيخ العلماء قالوا خلاص السيرة، مشي الحال مشي الحال مشي الحال. مشكلة، ما انتشرت المكذوبات ولا الواهيات ولا المتروكات ولا المنكرات إلا بقواعد قعدناها وكأنها تنزيل من حكيم حميد، ونسينا ما قاله من لا ينطق عن الهوى كما في مقدمة مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طيب، لكن الزرقاني رحمه الله تعالى قدر تقديرا معقولا، والعقل مناط التكليف، قال لعله كان في سن يدرك معه ما يقوله لمرضعته حليمة حيث قال: أتاني رجلان هما ملكان، وسيأتي الثابت والأثبت. هذا يحتاج إلى عمر يعني 5 سنين 6 سنين. في صحيح البخاري محمود بن الربيع يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. نضوج مبكر، لأنه فيه توجه إلى الوحي بالكلية مبكر، ولذلك ترى نضوجا مبكرا. الآن كم الآن؟ 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، بل بعضهم قد يتجاوز 50 و60 ولا يزال بعقلية وتصرف صبي، لا يقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. لا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. يا شيخ أنت طالب علم، أنت عندك علم ما شاء الله. اللي يسمعك يقول لك هذا شنقيطي زمانه، وإذا سلك مسلكا يقول الإنسان هذا مسلك إيه؟ مسلك العقلاء ولا مسلك غير العقلاء والأسوياء؟ ليش هذا البون؟ ليش الفرق؟ ليش هذه المفارقة؟ لأنه في مفارقة بين العلم والتربية والسلوك مع العمل. وقديما قال أبو إسحاق الإلبيري، إيش قال؟ أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه خيرك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، وتجلو ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت، إلى أن قال: فلا تأمن سؤال الله عنه. ما هو علم؟ شهادة. ولذلك يعجبني أحد القراء رحمه الله الذين ممن توفوا قريبا، عندما كان يأتيه طالب العلم وهو مبهور بسند متصل، حتى إذا جلس أي مجلس قال: أنتم ما تدرون عندي سند، ما تدرون الشهادة المعلقة إيش؟ هذه إجازة. فكان الشيخ جزاه الله خير تربوي رحمه الله، فكان يقول: انت جئت عشان تتعلم العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا جئت تطلب إجازة. صارحني، لأنه يوم القيامة يوم يكشف عن السرائر ويبدو ما في الضمائر، يقال: قرأت القرآن؟ فيقول: يا ربي قرأته لأجلك. قال: كذبت، إنما قرأته ليقال قارئ صاحب إجازة وأسانيد، أما وقد قيل خذوه إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. نترك يعني خلاص، نترك حفظ القرآن، نترك حفظ الحديث؟ لا لا لا، لا تترك، ولكن كرر معي: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا غايتي ولا إلى النار مصيري. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. بسم الله. هذا الشيخ جدير بأن أقرأ عليه القرآن، وكلما عرض لك هذا الوسواس قل: أعوذ بالله من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد كان في بهم، البهم جمع بهمة، مهو بهم، بهم جمع بهمة، وهي ولد الضأن أو ولد المعز. كان في بهم بني السعد، عرف بني سعد لضرورة النظم كما قال الناظم: وجائز في حالة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. في بني السعد، هي القبيلة المعروفة مشهورون ببني سعد بن بكر، يسكنون في الطائف وما حولها، مع أخي يعني مع أخيه من الرضاع ولد حليمة السعدية، فجاءه الملكان من السماوات العلا، هما الملكان عليهما السلام، صدره الشريف شق بقدرة الله وليس له لذلك شق ألم. شوف الآن العمليات الجراحية يعرفها الجراحون، كم يحمل المريض، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وأن يرحم الله موتانا وموت المسلمين أجمعين. كم يشق الجرح وقد يسبق الجرح قسطرة، لا سيما لمن يغسل كلية، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضاكم. أولا قسطرة استعدادا لغسل الكلى، جلطات الدماغ قسطرة يدخلونها من الفخذ، يدخلون لي إلى الدماغ، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أمر الله بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك لا تعول على البشر والآدميين كثيرا، في مالك، في وظيفتك، في مصنعك، في مدرستك، في توفيقك، في نجاحك، وما توفيقي إلا بالله. والله ما أقول جربنا، في واقع الحياة ترى أمام ناظريك وأمام عينيك قول ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوف هذولك اللي بيهربوا، نسأل الله السلامة والعافية، المخدرات ويهربون القات، إيش يقول لهم شياطين الإنس والجن؟ وقد أخبرني واحد، خذ الكلام على سبيل العموم، قال في يوم كذا ضحا مداهمة، امسك امسك امسك امسك امسك، حبوب مخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. الشياطين ايش يقولون لهم؟ انت راتبك كم؟ راتبك كم؟ 2000؟ 10,000؟ يا شيخ بع لك كم حبة ب50,000 ريال الليلة، وبعد ما يقبض عليه لا 50 ولا 60، رقبة معرضة لقطع السيف، نسأل الله أن يهدينا في من هدى، وأن يجنبنا سبل الردى والهلاك، وأن يجنبنا شر شياطين الإنس والجن. قال شق بقدرة الله وليس له لذلك الشق ألم، واستخرج من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم حظ الشياطين بعد أن غسل قلبه صلى الله عليه وآله وسلم بماء زمزم في طست من ذهب. والرواية ستمر بنا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، غسل قلبه صلى الله عليه وآله وسلم من حظ الشياطين، لأنه سيستقبل وحيا، سيستقبل نورا بين أيدينا، مو أقول جوهرا، نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لكن يحتاج الإنسان أن يتدبر وأن يعي. يا ولدي أنت تعيش في وسط مجتمع ولدت فيه مسلما، قدر لما يحييك الله به حق قدره. ترى ما تنفع الأنساب ولا تنفع الأحساب ولا تنفع المناصب ولا تنفع الرواتب ولا تنفع القصور ولا تنفع ولا تنفع، ولكن ما الذي ينفع؟ قلب امتلأ إيمانا وتوحيدا وحبا لله وخوفا من الله، هو المقصود من قول الله جل جلاله يوم أكمل حتى نشرب الجنزبيل حق أبو عبد الرحمن شوي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم هداياكم سواك، يا أبا عبد الرحمن مين اللي أجاب؟ بسم الله أعطيه أعطيه. حياك الله، الله يسلمك، بارك الله، يا الله يبارك، بارك لنا ولكم. آمين آمين آمين، بارك الله فيك. بسم الله. طيب، زيل، إيش معنى زيل؟ أزالاه، أزالاه ونحياه حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إيش نستفيد منه؟ نستفيد منه أن من أراد أن يشرع في حفظ القرآن وأن يشرع في حفظ سنة العدنان صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكون عبدا صالحا يبدأ بقلبه. كثير من الناس يقول والله والله أمنية من 20 سنة، وبعضهم يقول من 40 سنة، أن يسلك الله بي طريق طلب العلم، لكن سبحان الله كلما سلكت انصرفت، كلما سلكت انصرفت. ابدأ بالقلب، ابدأ بالقلب، نحي، أزل من قلبك حب الشهوات والشبهات والشركيات والبدع والمعاصي والفجور والضلالات، وتذكر شكوى الإمام المطلبي حين قال، ها بسم الله، من هو الإمام المطلبي؟ الشافعي. قال لمن؟ قال وأعلمني بأن العلم نور، نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، نور الله لا يؤتاه عاصي. قال فأسرع نحو الأم ليخبرها بما شاهده من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الملكين، خوفا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي أخبر بالخبر؟ ضجيعه. من المراد بضجيعه؟ ضجيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخوه من الرضاع، ولد ابن حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. قال وأخبرها بحال الصبي وأنه شاهده بعد شق صدره مجندلا. إيش معنى مجندلا؟ مجندل مفعول من جندل، يجندل جندلة، أي رآه مصروعا، رآه صلى الله عليه وآله وسلم في سن الطفولة المبكر هذا مصروعا. قال أي فهرعت إليه مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، مع أنها قبل فترة وجيزة ذهبت إلى أمه بمكة تراودها في إبقاء محمد في بادية بني سعد. لماذا؟ لما رأوه من الخير والبركة، وما حل ببادية بني سعد بعد جفاف وقحط وقلة ذات يد وقلة دواب، لما حل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيهم حلت البركة، حلت البركة. طيب دحين رسول الله، الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في في السنة، سنة، اضطجع كما اضطجع، كل كما أكل، قم الليل لا سيما آخره كما قال صلى الله عليه وسلم، تجنب الحرام كما تجنبه صلى الله عليه وآله وسلم، عض بالنواجذ على الحلال كما عض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابغض من أبغضه رسول الله وأحب من أحبه رسول الله، تكون إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنة عالية قطوفها دانية. أما اللعب مع الخيل يا شقرة، ترى الله عز وجل انتبه، انتبه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، انتبه من اللعب. والله أنا بأعمل الكبائر وما زالت الرواتب ماشية ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله، استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. انتبه لهذا، وهذا من أعظم، من أعظم المكر بالعبد. بعض الناس كده يقول سبحان الله، أنا الإجازة الصيفية وهي على الأبواب، عملت البهادل وعملت وعملت، ولما رجعت سبحان الله الراتب في الوقت نزل في الوقت نفسه سبحان الله. قد ينزل وقد ينقطع. وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة؟ أي طريقة يا شيخ ناصر؟ أي طريقة؟ ما عندنا إلا طريقة واحدة، أعلنوها مدوية، أعلنوها مدوية، ليس لنا إلا طريقة واحدة، إلا سبيل واحد، إلا صراط واحد. إيش الطريقة؟ الطريقة المحمدية النبوية القرآنية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا أحد يضحك على راسك قال لا وصول إلى الله يا مريد، لا وصول إلى الله إلا بطريقة، بأي كتاب أم بأية سنة، بأي كتاب أم بأية سنة ترى أنه لا وصول إلى الله إلا بطريقة. نعم طريقة واحدة جزاك الله خير، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس ببيان وتعليم سبق التربويين الذين يستعينون على النظرية بالتطبيقية، خط خطا وخط على الميمنة والميسرة خطوطا متعرجة منحنية، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا صراط الله مستقيما. وهذه الصرط ما منها من صراط أو طريق إلا على رأسه شيطان. أنا أعجب والله كيف استغفر المسلمون الآن في العالم الإسلامي، إذا ما كانت لك طريقة سبحان الله أنت بغيض، أنت وهابي، أنت متشدد، أنت منحرف. في سيرك إلى الله ما تتخذ طريقة؟ أي طريق تريد؟ طريقة الشمالية ولا الجنوبية ولا الشرقية ولا الغربية؟ ولو حددت ها لقشعرت الجلود ولانتفضت الأبدان، لكن الحق ينزل على قلوب طالبيه بردا وسلاما وسكينة وطمأنينة. أنا أعرف أنه عندما أرادوا أن يودعوك وقف المسؤول عند الطائرة فقال شوف حج وعمرة يا حاج يا عم الحاج، حج وعمرة، أما الدين لكم دينكم ولي دين. سبحان الله، أنت تخاطب من؟ أنت توصل حجاج بمن؟ هل هم مقبلون على بلدي الكفار والمشركين أم على بلد الإيمان والتوحيد؟ شوف عندنا هنا الله الله الله، يا رزاق يا خلاق يا أول يا آخر، ما هو يا سيدي بدوي يا سيدي جيلاني يا حسين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يا شيخ هذا على تقدير أن هذا شفيع بيننا وبين الله، إيش الفرق بين هذا وبين مشركي مكة الذين يعبدون 360 صنم؟ قالوا إيش قالوا في كل صنم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هو مثله قال لا يا شيخ نحن لا نعبد إلا الله، نحن لا نعتقد إلا في الله، ولكن هؤلاء شفعاء. أنت شو وبعدين تبدأ الأقيسة الباطلة، الأقيسة المنحرفة، الأقيسة التي فيها إلحاد وزندقة. أنت لو أردت أن تدخل على الرئيس ولا على المدير مو تروح أول مرة للسكرتير؟ إيه نعم تروح للسكرتير ولا تورط نفسك تدخل مباشرة، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما يحتاج أن تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنحني تنحني هامتك وتقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم. أستغفر الله أستغفر يا شيخ، قل لا إله إلا الله، روح اغتسل ولا تصلي العشاء إلا بعدما تغتسل وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا أقول مثلك، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ما في شيء، صلي صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، انحراف عن الاعتقاد والإيمان والتوحيد، اللهم اهدنا فيمن هديت. فهرعت إليه مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وزوجها، لما تلقته التزمته، لفظة الالتزام لاحظ لي هي نص صحيح مسلم، التزمته ووجدته قائما، قال الناظم بلون قد انتقع متغير على إثر ما حل به، ضمته إلى صدرها خوفا من البلاء، يعني خوفا من البلاء والمصيبة، أن يحل البلاء بهذا الطفل الذي ائتمنت عليه. وما كانوا يضعون أطفالهم في البوادي إلا طلبا للنقاهة وصحة الأجساد والشجاعة والرجولة والرجولة. الآن لو خرج فأر في البيت لفر أهل البيت من البيت، ولو خرجت حشرة، بعضهم حتى إن بعضهم يسأل يقول في حشرات في الحرم؟ فيه موجود واجد. قال بس خلاص ما لي مصلي. اللهم اهدنا فيمن هديت. طيب، من البلاء يعني من الهلاك والمصائب، أو البلاء الفناء. معجزة رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عينا قتادة ابن النعمان بعدما أصيبت، ها في كتاب للسيرة بدر، في كتاب آخر للسيرة الخندق، في كتاب آخر للسيرة، ها كلها معلقات أحد. يا أخي حيرتمونا، نبغى نروح معرض الكتاب ونشتري كتاب. انتبه، قل لي ما الذي تقرأه من الكتب أعرف من أنت. لأني قبل أيام مررت على معرض الكتاب هذا المنعقد والذي ينتهي يوم الأحد، فوجدت بينما قلبت الطرف في بعض دور النشر التي تنشر القصص والحكايات التي لا زمام لها ولا خطام، والله بهذا العنوان، ابتسم معي، بهذا العنوان: كيف تقتل عمتك، لميشيل ريتشارد. كيف تقتل عمتك؟ أنا بكل حال خفت وابتسمت، قلت عمتك ما أدري، عمتك أخت أبوك ولا عمتك أم زوجتك؟ إيش رأيك أبو عبد الرحمن؟ الأقرب لأحوال الناس مع أمهات زوجاتهم يريد عمته أم زوجته. يقولون كل شيء تتدخل فيه، كل شيء توقف لنا عند الباب مراقبة، سكرتير مراقب. يا أخي الله يجعل لنا ولها فرج ومخرج. ما يجوز هذا، ما يجوز. ولذلك انتبه للشيء الذي تقرأه، لأنه هو عنوانك، وهو الذي سيؤدي إلى طهارة مضمونك عقلا وقلبا. أما أي شيء تقرأ، حتى لو كنت متدينا صالحا، بعضهم يبني أفكار في قلبه وعقله نتيجة أنه يسلم بصره ويسلم عقله وقلبه لشخص معين وكتاب معين، يلقي عنده عصا التسيار. والله أنا متأثر بفلان غاية التأثر. طيب، لكن انتبه، في 10 أغلاط في الكتاب. قال أبدا، 10، أنا غلط واحد ما أرضاه. اللهم صل على شيخك، يقول كده، ما حد يقول اللهم صل على شيخنا، لأنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. أعيد العبارة: قل لي ماذا تقرأ أعرف من أنت. قال الناظم: ورد رسول الله عين قتادة أصيبت برمي مثل ما كان أولا. قوله ورد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عين قتادة، هو قتادة ابن النعمان ابن زيد الأنصاري الأوسي الظفري، اضبط معي الظفري، سلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من فضائله، راية بني الظفر يوم فتح مكة. ما في حرج، وجيه وجيه، لكن تخضع للإمارة العامة، ما أنت وحدك مستقل تفعل كما يفعل أهل الجاهلية. قال أفا أنا أتباعي مليون واحد، أخضع لواحد؟ إيه تخضع لواحد حتى لا تموت ميتة أهل الجاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، كما يموت أهل الجاهلية متفرقون، كل واحد عنده أتباع يركب راسه. أما عندنا هنا واحد بس، وإذا بويع الآخر منهما فاقتلوا الآخر، لأنه فوضى فوضى فوضى، كل واحد يركب رأسه ويكون أميرا لبلد، فوضى، إراقة دماء، تقطيع صفوف كما تسمعون وترون. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع المسلمين على ولاة أمورهم، أكمل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا على القوانين الغربية ولا التترية ولا القوانين المضادة لشرع الله الإسلام. قال لما أصيبت برمي، الراجح يوم أحد، لا بدر ولا الخندق، يوم أحد، فرجعت عينه مثل ما كانت أولا وأحسن مما كانت. دعوني أقف معكم عند آخر هذه المعجزات لأنها لا زالت حية في رأسي. قتادة ابن النعمان ابن زيد الأنصاري الأوسي الظفري من بني ظفر رضي الله عنه، ليس مشهورا، وقعت له معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنه يوم أحد كان واضعا جسده ترسا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما رمى رام بسهم تلقاه، إلى أن رمي بسهم في إحدى عينيه ففقئت، لم تفقى فحسب، بل خرجت إحدى عينيه على خده، خرجت العين على خده، انتبه لهذا. فحملها قتادة وأخذها وأخذ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن الحدث هذا، الحدث هذا لا تقول لي والله الشيخ الألباني حكم عليه بأنه منكر، قد يحكم محدث كبير كالعلامة الألباني على بعض الطرق التي وقف عليها، ونحن مع علمائنا نطبق قول مالك وغيره، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أخذها وقال يا رسول الله عيني فقئت خرجت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت تصبر ودعوت الله لك بالجنة، وإن شئت أن أردها رددتها. انظر إلى الحصافة في طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله بل تردها وتدعو الله عز وجل لي بالجنة. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينه فردها في موضعها فرجعت كما كانت وأحسن مما كانت، حتى إن الراوي يقول والله ما كنا نميز بين عيني قتادة بن النعمان، أي العينين أصيبت من حسنها وتمامها؟ وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا الله عز وجل له بالجنة فحقق له الأمرين، تحققت معجزة ودعوة مباركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر آخذك في رحلة لمصادر هذا الحديث حتى تعرف وتعلم كيف تؤكل الكتف. هذا الحديث رواه أبو يعلى من حديث عبد الحميد الحماني، يحيى بن عبد الحميد الحماني. أنا فرحت، ما استحضرت، قلت الرجال ثقات والحماني ما استحضر، وإذا به ممن يسرق الحديث والإسناد ضعيف جدا. فقلت سبحان الله، أنتقل لمعجم الطبراني الكبير. ولما استخرجت إسناد معجم الطبراني الكبير وإذا فيه ثلاثة من المجهولين في الإسناد، تركت المصدرين، ولو لم يكن لهذا الأثر والحديث سوى هذين المصدرين لقلت الحديث ضعيف جدا، لا سيما وبعضهم كما ذكرت لك ينقل عن تفرد هذه الطرق عن الشيخ الألباني بأنه حديث منكر. قلت أمشي للبيهقي في دلائل النبوة ولأبي نعيم ولابن أبي شيبة في المصنف، رووا هذا الحديث من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الحفيد، وهو إمام من أئمة السير والمغازي، لكن فيه انقطاع بين عاصم وبين جده، ما سمع جده. رواه ابن إسحاق مرة أخرى، قلت هذا الحديث سبحان الله، الله يا رب سلم. وإذا بابن إسحاق يرويه عن عاصم بن عمر بن قتادة لم يسنده، فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وأنا سبحان الله قلبي متعلق بربي، قلت يا ربي دلني واهدني إلى شيء يثبت هذا، لأن القصة والحدث عظيم. وإذا بابن إسحاق رواه أبو نعيم، روى الحديث عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن الربيع صحابي صغير عن قتادة بن النعمان، وهذا سند يقرب من الحسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق وهو مع إمامته في السير والمغازي، إلا أنه مدلس. الحديث من هذه الوجوه حسن لغيره إن شاء الله تبارك وتعالى، ثابت لا ريب إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر الحافظان الذهبي وابن كثير وجزم بهذه المعلومة أن ولد قتادة بن النعمان دخل على عمر بن عبد العزيز، فقال عمر بن عبد العزيز وكان يتعرف على جلسائه: أنت من؟ ابن من أنت؟ فقال هذا الولد أو الحفيد لقتادة بن النعمان: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول مرة، فيا حسن من عين ويا حسن من رد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقرب، وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. والله أعلم أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.